كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى خير الأنام. كان هناك شاب عربي اسمه شن، كان يمتلك دارا واسعة وتجارة ناجحة، كان متعلما مثقفا، أكثر ما تميز به الذكاء الفائق والنباهة. كان أهله فخورين به وبنجاحه، لكنهم كانوا يلحون عليه في مسألة الزواج. مضت سنوات وهو يسمع منهم كل يوم: متى تتزوج؟ متى نفرح بك؟ لا ينقصك إلا زوجة صالحة، لديك كل شيء، لماذا لا تكمل نصف دينك؟ لم يكن شن يمانع أن يتزوج، بل كان يرد على كل هذا بقوله: لم أحضر بعد على عروس مناسبة. من هي العروس التي تناسب شن ولم يعثر عليها رغم بحثه لسنوات عنها؟ لم يكن طلبه امرأة جميلة أو غنية أو ابنة حسب ونسب، بل كان يهمه أن تكون ذكية جدا في مستوى ذكائه، تفهمه ويفهمها، لأنها تحبه وتتمنى له السعادة. راحت والدة شن تدفعه إلى خطبة فتاة من قريباته وتحدثه في هذا الموضوع كل يوم. ضاق شن من إلحاح والدته، فقرر السفر إلى صديق له في بلدة بعيدة وقضاء بضعة أيام في ضيافته. انطلق شن ممتطيا فرسه ومعه زاد يكفي الرحلة ويزيد. وبعد ساعة من السير توقف أمام مسجد ليصلي. حين أنهى وضوءه رأى شيخا عجوزا يستريح تحت نخلة ويتنفس بصعوبة. سارع شن لإعانة الشيخ فسقاه من مائه وغسل له وجهه ويديه. تحسنت حال الشيخ وشكر شن، ثم توجها معا للصلاة. بعد الصلاة دعا شن الشيخ ليقاسمه طعامه ويكون بينهما خبز وملح. بينما هما يأكلان تجاذبا أطراف الحديث، فتبين أن شيخ من سكان البلدة نفسها التي يقصدها شن، وأنه عائد إلى دياره. اتفق الاثنان أن يترافقا. امتطى كل واحد منهما فرسه، وقبل الانطلاق سأل شن الشيخ: أتحملني أم أحملك؟ تعجب الشيخ من سؤال شن فقال له: أسعفتني منذ قليل وترى أنني عجوز، كما أن لكلينا فرسا، فكيف تسألني أن أحملك أم تحملني؟ ابتسم شن ثم أشار إلى الشيخ بالانطلاق. بعد ساعة من المسير مر شن والشيخ ببستان نخيل يجتهد عدد كبير من العمال في قطف بلحه ونقله في سلال كثيرة. سأل شن الشيخ: أترى هذا الزرع أكيل أم لا؟ تعجب الشيخ مجددا من سؤال شن فقال له بلهجة غاضبة: ما بك أيها الشاب، ترى البلح أمام عينيك وتسأل إن كان مأكولا أم غير مأكول، عجيب أمرك. ابتسم شن ولم يعلق، بل أشار إلى الشيخ بالتقدم. كانت الشمس تشرف على المغيب حين دخل الرجلان قرية هادئة وكأنها مهجورة. حاولا معرفة سبب الهدوء وبحثا عن أحد أبناء القرية ليسألاه، فإذا بحشد من الناس يمشون في جنازة. عرف الرجلان أنها جنازة أحد رجال القرية، فطلبا له الرحمة من الله تعالى وتابعا مسيرهما. لكن شن تلفت إلى الجنازة وسأل الشيخ: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ بهذا السؤال تأكد للشيخ أن الشاب الذي يرافقه جاهل، فغضب من غبائه ولم يقدر هذه المرة على إخفاء انزعاجه. ما رأيت أجهل منك، ترى أميت صاحبها أم حي؟ معقول؟ معقول؟ شن المعروف بالذكاء والدهاء متهم بالجهل والغباء؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب، وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. بعد قليل وصل الرجلان إلى البلدة التي يقصدانها، واستأذن شن من الشيخ للتوجه إلى منزل صديقه، لكن الشيخ أصر على دعوته إلى منزله. ورغم محاولات شن الاعتذار إلا أن الشيخ لم يتنازل عن دعوته. نزل شن ضيفا على الشيخ الذي أمر أهل بيته بتحضير مأدبة فاخرة من أجل الشاب. كانت للشيخ ابنة تدعى طبقة، وكانت ذكية جميلة ومدبرة، لذا كان والدها يعتمد عليها في أمور كثيرة ويحكي لها كل ما يثير عجبه واندهاشه. أوصى الشيخ ابنته طبقة بالاعتناء بالمأدبة، وحكى لها عما حدث معهما في الطريق، وعن أسئلة الشاب الغريبة التي تدل على جهله وغبائه. أصغت طبقة باهتمام إلى قصة والدها مع ضيفه، ولم تفارق الابتسامة وجهها، بينما والدها يبدي تعجبه من غباء شن. سألها والدها عن سر ابتسامها فقالت: يا أبتي، هذا الرجل ليس جاهلا أو غبيا، بل العكس. حين سألك في بداية الطريق أتحملني أم أحملك، قصد أتحدثني أم أحدثك حديثا مشوقا وطريفا يهون عليكما عناء السفر. أما سؤاله عن البلح إن كان قد أكل أم لا، فكان يقصد هل باعه أصحابه فأكلوا ثمنه أم لا. وأما سؤاله عن الميت في الجنازة إن كان ميتا أم حيا، فكان يقصد أن يسأل هل ترك المتوفى أولادا يذكرونه بالخير أم لا. أعجب الشيخ بتفسير ابنته، وأعجب أكثر بذكاء شن، وشعر بالخجل لأنه ظلمه واتهمه بالغباء والجهل. حاول الشيخ الاعتذار إلى شن، لكنه لم يجد الطريقة المناسبة. لاحظ شن ارتباكه فسأله بعد تناول الطعام: أتريد أن تقول لي شيئا؟ كانت هذه هي الفرصة التي ينتظرها الشيخ، فقال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه أثناء سفرنا؟ قال شن بفضول: نعم، فسر. فأعاد الشيخ ما سمعه من ابنته طبقة بالحرف، ومع كل تفسير كانت دهشة شن تكبر. سأل شن بلطف: أعذرني أيها الشيخ، ولكن هذا ليس كلامك، فأخبرني، أخبرني عن صاحبه. قال الشيخ: صحيح، هذا كلام ابنتي طبقة. شعر شن أنه وجد ما يبحث عنه، هذه هي الزوجة التي تناسبه ويتوافق ذكاؤها مع ذكائه. دون تردد طلب شن يد طبقة، للزواج. تزوج شن طبقة وعاد بها إلى داره، وحين تعرف إليها أهله وتبين لهم ذكاؤها قالوا وافق شن طبقة، فصار قولهم مثلا يضرب في التوافق والتشابه. سلام.